منع يمنع امنع اذن بالكسر لا اشكال تكسر همزه الامر من الثلاث في موضعين اذا كانت عين مضارعه مفتوحه او مكسوره بقي ماذا يفعل يفعل ثالثه ضمه فحينئذ تضم حاء تضم همزه الوصل فيما اذا كان ثالثه مضموما نصر ينصر ينصر يفعل بضم الثالث وهو الصاد في الامر تقول انصر انصر ضممت همزه الوصل لماذا ضممتها لو قيل لك لماذا قلت اذهب اضرب والناس يقولون اضرب لماذا هنا كسرت اذهب وافتح ثم تقول انظر انصر تقول نظر بالثالث فان كسر في المضارع او فتح كسرت في همزه الوصل وان ضم ضمته في الامر تقول انصر انصر لانه من نصر ينصر لكن يشترط في هذه الضمه ان تكون اصليه ثالث اما ان كانت عارضه حينئذ ياتي على الاصل امشوا امشوا الثالث هنا مضمون وكسرت همزه الوصل لماذا لكون هذه الضمه عارضه وليست اصلا ليست كضمه انصر انصر هذه من اصل الفعل لانه من فعل يفعله واما امشوا هذا ليس مشى يمشي والاصل فيه امشي هذا الاصل كيف جاء امشوا اصله امشيوا يعني بياء مضمومه ثم واو امشيوا بياء مضمومة ثم واو تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتقى ساكنان الألف والواو ثم حذفت صار إم شيو شيو شيو واو ساكنة وقبلها كسر وجب قلبها لا لا الواو ساكنة وكسر ما قبلها وجب قلبها ياء فرارا عن هذا لئلا تنقلب الواو ياء وجب قلب الكسرة في كسرة الشين ضمة فقيل امشوا امشوا ولا تقول امشوا امشوا حينئذ نقول هنا الضمة عارضة وليست أصلا مثلها اقضوا اقضوا مثلها حركة الياء وفتح ما قبلها قلبت إلى آخره إذا كم موضع الآن الأسماء العشرة ومصدر الخماسي والثالث مصدر السداسي والفعل الماضي الخماسي والفعل الماضي السداسي إن كان موضوع في الموضعين به همزة الوصل والفعل الأمر الثلاثي بقي ماذا؟ بقي أل من الحروف أل أل المعرفة فهذه ماذا؟ همزتها همزة وصل لكنها مفتوحة همزتها همزة وصل الرجل تقول الحمد ال هكذا تقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد ولا الحمد الحمد بفتح الهمزة وهذه الهمزة همزة وصل همزة وصل هل بقي شيء ها كم هذه سبعة همزة كل فعل مضارع مطلقا وهمزة كل حرف غير أل وهمزة كل فعل ماض على ثلاثة أحرف كأتى وهمزة كل فعل ماض على أربعة أحرف وهمزة كل مصدر للرباع كل هذه همزتها همزة قطع كلها همزتها همزة قطع إذا لا تكون الهمزة في المضارع مطلقا إلا وهمزتها همزة قطع كل فعل مضارع همزته همزة قطع وكل حرف سوى أل فهمزته همزة قطع وكل فعل ماضي ثلاثي على ثلاثة أحرف همزته همزة قطع فأخذ وأتى وكل فعل ماضي على أربعة أحرف همزته همزة قطع وكل مصدر للرباعي المبدوء بهمزة قط فهمزته همزة قط ما عداها تكون همزته همزة وصل والابتداء بهمز وصل عرفنا متى تكون أو نحكم على الهمزة بأنها همزة وصل